إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، رئيس التحرير أحمد دياب، الإخراج كريم فرج. وتقبلوا تحياتي من أمام الميكروفون تنسيم البدران. في كل مكان أهلا بحضراتكم وحلقة يوم السبت من مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. الحقيقة أن دائما في كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ردوده على يعني ما يثار سواء في الإعلام سواء في المقالات سواء ما يريد المواطن معرفته بيجد الإجابة دائما في افتتاحات وخطابات الرئيس وتعقيب الرئيس على كلمات المسؤولين وأيضا على توضيح الصورة للمواطن المصري. مصر يوم الأربعاء كانت على موعد مع افتتاح منتدى التمويل الإنمائي في دورته ونسخته الثانية. يعني خلف الكواليس هذا المنتدى بيحوي أهمية خاصة لمصر وأيضا ثقة من مؤسسات المجتمع الدولي على دور مصر التنموي ودور مصر سواء بقى في قمة المناخ والكثير من الموضوعات، وده اللي هنتحدث فيه في موضوعاتنا النهاردة في مواجهة. ولكن يوم الخميس كانت إجابات ومحور حوارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح القرية الأولمبية بقناة السويس، والحقيقة رصده لما يحاك لمصر من شائعات وأقاويل وردوده الصريحة والواضحة ومناداته بالمؤتمر الاقتصادي نهاية هذا الشهر. وأيضا يوم الجمعة مصر كانت على موعد مع الافتتاحات والرئيس تفقد محور ياسر رزق وأيضا طريق المقطم وغيرها من المشروعات، رد كافي على ما يثار من شائعات. كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بيك في مواجهة جديدة على هواء البرنامج. أهلا بحضرتك أستاذ تنسيم. يعني الرئيس لم يترك مجالا لتساؤلات، ولكن كانت الإجابات واضحة وقاطعة، وكمان أضاف إليها فكرة المؤتمر الاقتصادي. مؤتمر اقتصادي يعني على يقين من قدرة المصريين، هدف منه في الأول الأساس المواطن المصري، يعني توضيح الحقائق للمواطن المصري وتأكيده على أن الدولة لم تفعل شيء دون دراسة جدوى ودون دراسات، وأن الأمور بتمشي بتخطيط وليست أمور عبثية كما يظن البعض. وطبعا يعني للأسف في بعض مش الأشخاص، في بعض يعني اللي نقدر نسميهم بعض الحالات كده، يعني ممكن يبقوا أشخاص، ممكن يبقوا طيار، ممكن يبقوا فئة، ممكن يبقوا مجموعة تجمع يعني عارفينه بيقعد يعني ليه مكان معين، ليه حزب معين، ممكن يكون أجندة مع أو أجندة يعني مع أطراف أخرى. معش كده مش عارف أسميهم غير كلمة أو غير بلفظ حالة. يعني دول بقى اللي احنا بنقدر نسميهم مش عاجبهم فعلا العجب ولا الصيام في رجب، فعلا يعني فعلا يعني ولا الصيام في أي في شهر تاني. لأن أنا بقول مثلا أضرب لحضرتك أمثلة، مصر دي بتتكلم على فكرة عاصمة جديدة مثلا ليها 50-60 سنة، والأسباب موجودة، أنه تفريغ القاهرة القديمة وتقليل نسب الزحام وتقليل نسب التلوث وتقليل نسب الضوضاء، ونبقى يبقى عندنا العاصمة القديمة دي نحافظ عليها، ومش تبقى تراثية لكن نحافظ على شكلها وجمالها وتاريخها، وتبقى زي ما هي مقر الحكم، مفيش مشكله يعني، بس يبقى قدرنا ننجز فكره التفريغ. دول اوروبا كده عندهم يعني عاصمتين وعندهم أيوة مدن صيفية ومدن شتوية ومدن اقتصادية ومدن صناعية يعني. وعلى فكرة احنا في عواصم كتيرة بنتعامل معها دلوقتي دي جديدة يعني نيو دلهي مثلا ما دلهي الجديدة ما هو عاصمة جديدة بنشوف اللي من ساعة ما تولدنا واحنا كبرنا على ان عاصمة الهند نيو دلهي محدش فكر نيو دلهي ليه يعني. البرازيل نفس القصة اماكن كتيرة في العالم عاملة فكرة العاصمة الجديدة يعني اسبانيا ويمكن اشهر المدن كمان عندها مدن برشلونة عندها مدن يعني كل دولة بتتميز بعاصمتين فعلا بالضبط وفكرة العاصمة السياسية برضو موجودة مدينة. مع العاصمة الاقتصادية دي موجودة في أماكن كتير لما تيجي تعمليها تطلع بقى إيه نفس المجموعات دي نفس الحالات دي تطلع لقطة الفلسانة في الموضوع. نفس القصة في حلم آخر للشعب المصري لو حلم النووي المصري يعني كان عندنا مشروع ومشي وبعد كده جه تعطل أسباب مختلفة فأنت بترجع الحلم من تاني وبدل المفاعل بتعمل محطة محطة يعني هي يعني أربع مفاعلات صحيح طاقة سلمية لكن الطاقة السلمية دي بتدي لك خبرات وبتدي لك المجال يبقى موجود ويبقى عندك كوادر ويبقى عندك الأرضية ويبقى عندك مشيتي خطوات في الموضوع لما نيجي نعمله ناس تطلع تتكلم تطلع برضو القصة الفصانة في المشروع وهكذا بقى في حاجات كتير يعني منهم سينا مثلا 40 سنة بيسخروا من فكرة إهمال سيناء رجعناها وسبناها صحرا زي ما هي تيجي تنميها تطلع لك لقطة تفصانة في الموضوع وهكذا. وعشان كده الرئيس بقى اللي إيده في كل المشروعات دي عنده حق أنه يبقى شايف الصورة أفضل ويبقى يعني عنده شوية قلق من الحالة دي ويبقى عايزنا نتعامل معاه بشكل يعني أكثر مش جدية لكن أكثر اشتباكا في الأمور اللي ممكن تبقى وصلة للمواطن المصري بشكل غير صحيح. وعلى هذا الأساس مشينا خطوات كبيرة في موضوع التنمية عاملين انطلاقة من 2014 غير مسبوقة في 50 سنة اللي فاتت بكلام مش إنشائي يعني كلام حقيقي على الأرض والناس الناس شايفة يعني نعيد تاني في موضوع نتكلم عن سيادة الرئيس للطرق ونقوله بالأرقام لأنه لازم الموضوع ده يوضح للناس أكتر وأكتر حتى لو قلناه 100 مرة. في 2016 احنا كان عندنا قبل كده وزير نقل اسمه إبراهيم الدميري رجل محترم حصل حادثة في قطار الصعيد رجل قدم استقالته ومشي خلاص قاعد في البيت خبير نقل كبير جدا بتستعين به الشركات الدولية لغاية ما استعانت به أكاديمية البحث العلمي في 2016 وبقى مسؤول أو مشاء أو شريك أو مشارك في أبحاث لجنة النقل في أكاديمية البحث العلمي. في 2016 عمل دراسة مهمة عن النقل في مصر هقول لحضرتك رقم دلوقتي ممكن يعني السادة المستمعين مش هيصدقوا لكن ده بناء على دراسة علمية. دراسة علمية يعني ايه؟ يعني الأرقام بتيجي بتتحط قدامهم المعلومات بتيجي بتتحط قدامهم القدرات بتيجي تتحط قدامهم الإمكانات بتيجي تتحط قدامهم الحوادث بتيجي تتحط قدامهم كل ده بيجي وبعد كده بتطلع منه الدراسة. الدراسة صدرت في 2016 بتقول ايه؟ بتقول ان خسائر النقل في مصر توصل المباشرة وغير المباشرة توصل إلى 400 في السنة 480 مليار جنيه كل سنة خسائر النقل المباشرة وغير المباشرة. المباشرة اللي هي إيه؟ اللي هي حوادث الطرق اللي هي نسب الفاقد في وقت الناس العمال والموظفين اللي بيروحوا مصالحهم ومصانعهم والحاجة الثالثة الفاقد في الطاقة دي اللي بيسموها خسائر مباشرة يعني دي اللي رايحة بشكل مباشر قدام الناس دي توصل تبقى للدراسة إلى 176 مليار جنيه كل سنة يعني خسائر الحاجات دي الثلاثة دي بس اللي بيسموها الخسائر المباشرة النقل غير خسائر النقل الثانية بقى رايحة في التلوث البيئة والصحة والانفاق على مش عارف على حاجات كتير. احنا الخطة المعمولة للطرق دي اللي الناس بتكلم عليها يقول لك احنا هناكل يعني طرق يعني هناكل طرق يعني هناكل رصف دي من 2014 لغاية 2024 كل المنفق عليها 295 مليار جنيه يعني تقريبا أكتر من خسائر في السنة نص السنة واحدة يعني أكتر بس أكتر شوية كده من خسائر نص سنة واحدة من اللي بنخسره كل سنة. فلما تيجي تحل مشكلة زي دي وفعلا حوادث الطرق تنزل بس ده مهم جدا الرقم اللي حضرتك بتقوله وإن احنا الناس تبقى فاهمة إن في أرقام احنا بنخسرها أكتر بكتير من اللي احنا بنشتغل عليها طبعا يعني ده رقم يعني اعتقد ان الكثير لم يعني الناس اللي يعني للاسف الشديد من يتصدى لمجابهات هذه الشائعات يعني ده رقم انا شخصيا بصراحه ما كنتش عارف ان الرقم مهول كده. انا عارفه ان في حجم الانفاق يعني كنت متخيل ان هو يعادل حجم الخسائر, فاحنا بنحاول نقلص عشان نوصل لان مش خسائر كل اللي بينفق في 10 سنين اكتر شويه من نص الخسائر السنويه يعني. فلما تيجي تحل بقى ازمه زي كده يطلع غير المتخصص يتكلم, ويطلع اللي مش فاهم يتكلم, ويطلع اللي ما عندوش تفاصيل يتكلم, ويطلع اللي فاهم بس ما يقولش ارقام, وبقينا في يعني في هذه الدائره السخيفه معلش يعني من التعامل مع موضوعات مهمه جدا. فادي احلام المصريين, شوفي بتتعامل ازاي في اعلام الشر وحتى الاعلام غير الشرير بس بيعملها احيانا بتسرع ومش بيبقى واخد الموضوع بعمق يعني. وفي ناس بتاخد الموضوع بعمق ومش بتسرع بس مش بتعرف تبسط الأمور للناس إلى أقصى درجة ممكنة علشان المواطن البسيط يستوعب ويبقى شريك في الموضوع, يبقى عارف أن النقل اللي بتعمله ده عشان خطره, ويعرف أن 40% خسائر قلت في حوادث النقل كان بيروح فيها أبنائه هو وأولاده هو أكتر من أبناء الناس التانية, لأنه الحوادث دايما في الاماكن اللي فيها الطرق مش سليمه, الاماكن فيها الطرق ضيقه, الاماكن اللي مش معموله الطرق بشكل معياري او قياسي, ولا الاماكن اللي ما فيهاش خدمات يعني كباري علويه للمشاة والحاجات, لدرجه ان في اماكن للاسف كانت معروفه في الحوادث يعني 100 نمه مثلا قريه في الاليوبيه يقول لك 100 نمه دي كل يوم حادثه. النهارده ما اعتقدش بنسمع عن 100 نمه لانه كل الحاجات اللي كان فيها مشاكل تم الاشتباك معها وحلها. فادي شوفي النقل, ادي سينا, ادي العاصمه الجديده, ادي النووي المصري, كلها احلام مصريه كانت يعني عند تطلعات شعبنا فترات طويله, لما جينا نحلها من خلال قياده وطنيه تولت حكم البلاد ومسؤوليتها في لحظه من اللحظات, طلع لنا بقى المجموعات اللي نتكلم عليها عشان تشوه كل حاجه وتبوظ كل حاجه. قوم يا مصري, مصري دايما بتنادي, تحمي ارضك وانتصر حل عادي. قوم يا مصري, مصري دايما بتنادي, تحمي ارضك وانتصر حل عادي. عمري شعبك ما انتصر الا بايديك, عز مجدك ما ارتفع يوم الا بيك. عمري شعبك ما انتصر الا بايديك, عز مجدك ما ارتفع يوم الا بيك. قوم يا مصري, مصري دايما بتنادي, تحمي ارضك وانتصر علي عدي. قوم يا مصري, مصري دايما بتنادي, تحمي ارضك وانتصر علي عدي. نار سلاحك عالاعادي للنهار, تنسف الاعداء تدمرهم دمار. نار سلاحك عالاعادي للنهار, تنسف الاعداء تدمرهم دمار. استرد الصحراء والارض العمار, من كفاحك من شجاعتك لانتصار. قوم يا مصري, مصري دايما بتنادي, تحمي ارضك وانتصر حلي عدي. قوم يا مصري, مصري دايما بتنادي, تحمي ارضك وانتصر حلي عدي. اي نقطة دم من جسمك تسيل في طريق النصر تبقى لك دليل. اي نقطة دم من جسمك تسيل في طريق النصر تبقى لك دليل. قوم يا مصري, مصري دايما بتنادي, تحمي ارضك وانتصر علي عدي. قوم يا مصري, مصري دايما بتنادي, تحمي ارضك وانتصر علي عدي. المعارك انت فارسها الوحيد, همتك عالية وقلبك من حديد. المعارك انت فارسها الوحيد, همتك عالية وقلبك من حديد. في الحروب يا تعيش بطل يا تكون شهيد, والدماغ تكتب لنا النصر الأكيد. قوم يا مصري، مصر دايما بتنادي، احمي أرضك وانتصر على العديد. قوم يا مصري، مصر دايما بتنادي، احمي أرضك وانتصر على العديد. قوم يا مصري، مصر دايما بتنادي، احمي أرضك وانتصر على العديد. قوم يا مصري، مصر دايما بتنادي، احمي أرضك وانتصر على العديد. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. كاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، لغة الأرقام. أنا عارف أن حضرتك مهتم بلغة الأرقام. لغة الأرقام هي لغة اقتصادية بتعكس الواقع الاقتصادي اللي بيضع أساسا بناء عليها الكثير من السياسات. الأرقام اللي حضرتك بتقولها مش بس في المجال النقل، احنا محتاجين نظهر كل الأرقام في كافة المجالات. احنا محتاجين نوضح نزيف الخسائر اللي احنا كنا بنشوفه في القطاعات ونجاح الدولة في وقف هذا النزيف. محتاجين نقول للناس احنا بنبني ده ليه. يعني خلينا نقول ان احنا لسه ما وصلناش للمرحله ان المواطن هو اللي هيبحث. يعني احنا مش في اوروبا ولا في امريكا ان المواطن يبحث عن يعني ماذا يحدث. احنا المواطن للاسف اتعود على ثقافه ان هو يحب ان الدوله هي اللي تقول له احنا بنعمل كده ليه وعشان خاطرنا وعشان خاطره. لو عايز ارقام ممكن تبقى مدهشه بالنسبه للناس في ظل يعني التسويد اللي شغال فيه اعلام الشارع. بس الرقم حضرتك قلت رقم النقل ده رقم مهم يعني قد يغفله ملايين المواطنين. يعني احنا بنتكلم على حدث بحجم التطور في النقل بيعكس أرقام حضرتك بتقول عليها أن المواطن لما يكون هذا الرقم بهذا الحجم يبقى المواطن لازم يعرفه ولازم يعرفه ونقوله مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة علشان يفضل عارف أن الدولة ماشية صح. تمام، تعال أقول لك أرقام تاني. يعني مثلا في القطاع النقل، لأن الناس معتقدة أنه هذا القطاع يقول لك إيه، يعني الناس بيضحكوا على الناس. شوف أنا أقول لك الرقم، في 10 سنين الطرق دي هتاخد 295 مليار. تمام، لكن قطاع النقل ما هوش الطرق اللي احنا بنمشي عليها دي بس. قطاع النقل اكبر من كده بكتير. سكك حديد، سكك حديد، مواصلات عامة، نقل نهري، مترو، جر كهربائي اللي هو المترو والمونوريل وكل القطار الكهربائي، كل دول بنسميهم زي ما حضرتك عارفه الجر الكهربائي. المواني، المواني الجافه. وحد مرة قال يعني مواني جافة اللي هي مش على مصادق، يعني مش على سواحل ولا على انهار ولا مناطق خلص. أرضية بيبقى فيها نقل، يعني بيتم تفريغ الشحنات فيها او بيبقى نقل الناس منها زي محطة الماظة مثلا للركاب. دي ده ميناء جاف يعني، او ميناء جاف تاني بيبقى وسط الاماكن السكنية او بعيدة عن مصادر المية بيبقى للبضائل والبضاعة. لما انا مثلا قطاع، لما يجي وزير زي المهندس هشام عرفات وزير النقل السابق يقول في تصريح قبل ما يمشي، والراجل ادى يعني اداء رائع في وقته، قايل انه اخر يد تم وضعها في تطوير السكك الحديديه كان سنه 1969. لما يجي بقى الرئيس السيسي في 2014 2015، يعني شوف بعد كم سنه من هذا اللي حصل من تطوير يبتدي يطور القطاع تاني. يعني ورث تركه، شوفي قعدت قد ايه مهمله. طبعا لما بنتكلم على تطوير يعني مش انا غيرت كم جرار ولا انا دهنت كم محطه سكه حديد، لا تطوير يعني احط هذا القطاع على درجه اللي وصل لها العالم الاخر، الرقابه بقى وتجديد الرقابه والصيانه والتكنولوجيا وكل حاجه، احط القطاع بتاع على هذا المستوى اللي وصل له غيري، مش ان انا اغير كم عربيه او ادهن كم محطه. فلما نتكلم النهاردة ان هذا القطاع بيتعامل مع 705 محطة السكة الحديد دي، 705 محطة منهم 60 محطة كبرى عواصم المحافظات. هذا القطاع السكة الحديد لوحده فيه 86 ألف موظف. هذا القطاع فيه بيتعامل مع أكثر من 784 كبري ونفق، منهم 305 كبري مشاه وعلو فوق المحطات ومواصل المياه فوق ترع وحاجات. فشوف يعني لما ده يبقى 85% كان شغال ميكانيكي مش كهربائي قبل يعني قبل التطوير. ميكانيكي يعني ايه للناس عارفين ان الراجل محولج قاعد يعني لو سهل عليه شويه رحنا في مشكله. فانت ادي بيحصل كتير جدا كتير ادي قطاع من القطاعات الناس معتقد ايه يقول لك ايه بيطور سكه الحديد واختصر اختصر يعني جهد قد ايه شغال علشان المرفق ده يرجع تاني ينقل الناس بامان لان بيتعامل مع اكتر من 1.5 مليون مواطن في اليوم وبتتعاملي مع اكتر من يعني 15 مليون طن بضاعة سنوية. دينا طورنا 12,000 عربية نقل مثلا سكة هي أصلا حديد. نجاح أوروبا في, في, في, في سكة الحديد اللي ربطة بين الدول الأوروبية كلها يعني شبكة الطرق في أوروبا ما دي أحد نجاحات الدول في أوروبا في أمريكا يعني وبالتالي رفاهية المواطن. يعني أنا كنت يعني بكلم حد جاي من أمريكا فبقول لها إيه اللي عجبك في أمريكا قلت لي شبكة طرق في يعني أمريكا كلها فيها شبكة طرق غير طبيعية. طيب وهنا قطاع المواني مثلا الناس معتقدة ان المواني اللي عندنا الاسكندرية ودمياط ما احنا عندنا والعين السخنة احنا عندنا اكتر من 42 ميناء غير معروفة متخصصة يعني في مواني متخصصة ملهاش علاقة باللي الناس كلها تعرفه يعني شديد التخصص يعني حاجات يعني تخص البترول وتخص بعض المعادن وتخص حاجات فلزات تخص حاجات متخصصة شديدة تخصص أكثر من 40 ميناء حدش يعرف عنهم حاجة. اللي تروح مثلا ده غير الأدبية والعين السخنة والعريش وسفاجة والغرداء والحاجات اللي الناس عارفها. فأدي مثلا قطاع النقل ده ممكن ياخد أدي يعني احنا لو دخلنا في التفاصيل وقعدنا نتكلم شوية محتاجين حلقتين عشان بس نتكلم على القطاع كله. احنا بنتكلم عن القطاع ده لان القطاع ده يعني اعلام الشر شغال عليه جامد جدا مع ان ده اهم طلع لك العباره السخيفه احنا هناكل طرق هتاكل طرق ونص يعني في كمان في مقوله تانية على الكباري ف يعني الدوله زي ما الرئيس وبنأكد عليه ما بداتش مشروع عبثا دون دراسه جدوى وده اهم عباره لان ابتديت الحلقه مش بس دراسه جدوى انا بقول لحضرتك احلام مصريه قديمه يعني احلام ناس كانت تقول كل ما يجي الرئيس يقول لك يا رب يعني يخش في المشروع الفلاني احنا لينا قد ايه بنحلم يبقى القاهره دي نفرغها ونرجعها جميله زي ما كانت يا رب مش عارف ايه الدوله الفلانيه عندها بمفاعل نووي احنا نفسنا زي ما كنا ماشيين في انشاص نرجع تاني الحلم ده اول ما نرجع الاحلام دي تقال بقى لحضرتك سمعتيه لأن للأسف يعني حروب الجيل الرابع والخامس بتزداد شراهة لأنها بتهاجم الفكر فمهاجمة الفكر ده محاربته صعبة لأن تمام أنا بقى ما معني أنه الناس تبقى على يعني خطوة بخطوة مع قيادتها وعارفة اللي بيحصل وتستمتع بيه وتعيش بيه لأن أنا بصلح لك الطرق عيش يا سيدي في امان وانه انتقل في مشوارك اللي بيروح مدينه نصر في نص الوقت اللي كان الاول ما هو الدراسه دي قالت ان الموظف بيوصل في شغله 4 أضعاف الوقت التقليدي المفروض يوصل بيه. هو احنا ممكن نتواصل ونستكمل الحوار في مواجهه ولكن عقب موجز انباء 1:30 موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه موجز أنباء 1:30 نجدد لكم التحية. انعقد فعاليات مؤتمر القاهرة 6 لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية بمشاركة 40 دولة. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال المؤتمر أهمية العمل بشكل جاد ومشترك بين دول أفريقيا لاستغلال موارد القارة وتحقيق التنمية المستدامة. رئيس مجلس النواب يوصي بضرورة التكاتف والتعاون القضائي والدستوري بين دول أفريقيا للتصدي للتحديات المشتركة. الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على أن الدول النامية تدفع ثمنا مروعا بسبب اعتماد العالم على الوقود الأحفوري الذي يسبب التغير المناخي. ألمانيا تشدد على أن دعمها لأوكرانيا لن يتداعى حتى في حال انخفاض إمدادات الطاقة الروسية. تشارلز الثالث ملك بريطانيا يتعهد بعد تنصيبه بتكريس ما بقي من حياته لخدمة شعوب المملكة المتحدة. اليابان تسجل أكثر من 92,000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وزير الصحة يعلن بدء تشغيل تجريبي مستشفى شبرمنت المركزي بالجيزة. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف. لقاؤنا الإخبارية التالية يأتيكم في الثانية والنصف مع ثانية فترتنا الإخبارية هنا القاهرة. النشرة الأمنية على الإذاعة المصرية الشرطة عيون الوطن. تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، مطلوب التنفيذ عليه في 40 حكما حبس جزئي استيلاء وشيك بإجمالي حبس 87 سنة وستة شهور. كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم محكوم عليها في قضية تهرب ضريبي بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت قيمتها 7,237,693 جنيها. وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهما أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية أحزمة مجهولة المصدر مقلدة ومنسوبة لعلامات تجارية عالمية وبدون بيانات تدل على مصدرها، غشا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما عثر بداخل المصنع المشار إليه على 4,600 حزام منتج نهائي أنواع وأشكال مختلفة و1,500 حزام تحت التصنيع وجميعها مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها و7 ماكينات تصنيع. وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. النشرة الأمنية الصادرة عن قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية قرأها حسن مدني. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي الكبير أحمد رفعت. يعني احنا بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا. الله يخليك، شرف ليا. استاذ احمد، دايما انا ببقى حريصه ان انا استمع لحضرتك زي ما قلت حضرتك في بدايه الحلقه على الارقام، لان الارقام دي هي المردود لاقتصاد لاي دوله. يعني النمو الاقتصادي بيتقاس بالرقم، التضخم بيتقاس بارقام، الخسائر والمكاسب بتقاس بارقام طبعا. وبناء عليه احنا بنعرف يعني الدنيا ماشيه ازاي. وعلشان كده الرئيس دعا للمؤتمر الاقتصادي. عندنا حقائق كتير غايبة عن المواطن المصري. يعني شوف احنا بذلين مجهود، لكن ما زلنا نقف عند نقاط كثيرة لم نخترق فيها عقل المواطن المصري. ده بسبب طبعا الهجمة الشرسة على مصر وحروب الجيل الرابع والخامس اللي بتغزو المنطقة كلها وخصوصا مصر. يعني أي دولة بتحاول إن هي تخرج من عباءة إن تبقى دولة نامية إلى دولة متقدمة بتواجه. لا، ده احنا نموذج في حروب الجيل الرابع. ده احنا متفردين. ده انا عايش دوله. طب انت هاتيلي دوله في العالم، يعني اقعدي كده. شوفي كميه الشائعات اللي بيحصل فيها. انا والله الشائعات، كميه القنوات اللي ضدها، كميه الناس اللي بره بتهاجمها. لما يتقال لا، كم تويتايه بتخرج على مصر كل يوم. الكلام بتاع رئيس الوزراء واحنا وقفنا عنده في حلقتين قبل كده، لما 150 مقال مدفوع. انا واقف عند مدفوع، لانه يعني 150 مقال ضد بلد واحد مدفوع على مستوى العالم. مدفوع دي عليها خط احمر كبير. يعني قول ان احنا مثلا البرازيل وبيتكلموا علينا في مقالات رياضيه، لكن مدفوع. يعني مين بقى الجهه اللي فاضيه لمصر الى هذا الحد ومطلعه ميزانيه ضخمه الى هذا الحد وعندها 150 مأجور؟ يعني 150 معقول في صحف عالمية؟ ده رقم مفزع، لأن أنا أتصور أنه الناس اللي تقبل أنها تتوجه وتكتب مقالات مدفوعة دي ناس يعني أربعة موهوبين وأنصاف موهوبين وناس مش لاقية تشتغل في أي حتة، فممكن. لكن 150 مقال في صحف عالمية، المساحة بتتحدد يعني بالحرف عشان أدفعها، فأجيب 150 كاتب أو مثلا أقولي 75 وكل واحد كتب له مقالين، يعني 75 كاتب مرموق تبقى للمعايير الغربية في صحف عالمية وأدفع لهم كمان. فإحنا قدام مخطط يعني غير موجود في أي دولة ضد أي دولة في العالم، الدولة الوحيدة اللي عندها، لأن إحنا الدولة الوحيدة يا أستاذ أحمد برضو أسفل قطع كلام حضرتك، اللي في ظل ما يسمى بثورات الربيع العربي اللي كانت يريد بها الحكام الغربيين ان هي لا تقوم تاني، يعني خلاص تبقى تنتهي بعد او تتفكك او يحدث فيها ما حدث في الدول. طبعا ما انا وانت حضرتك عارفين السبب، يعني عارفين السبب ومتقال من سنين طويله جدا ان هذا البلد لو قام المنطقه كلها بتقوم وبتصحى، والمنطقه دي لو قامت المناطق اللي حواليها كلها بتقوم وتصحى، وبالتالي فكره استغلال العالم الفقير هتنتهي من الكره الارضيه. فالموضوع كبير واحنا قايلينه وشرحينه بالتفاصيل، وشرحنا لما يعني عدنا وزدنا، لما الناس الحمد لله بفضل ربنا في ناس كتير بيتحفظ الحكايه وتقول لهم مؤتمر كامل بنرماني هم عارفينه دلوقتي، ويخش يدوروا الناس اللي مش عارفه تخش تدور عليه على الانترنت. وجمال حمدان قايل انه يعني المعركه الاخيره بين مصر وبين دوله عظمى، لانه دي قياده العالم المضطهد المظلوم المستهدف هنا في مصر، والعكس برضو صحيح ان مصر لو ضعفت العالم المحيط بيها هيضعف، لو العالم العربي يعني، وبعد كده العالم المضطهد كله بيضعف. فهنا بلد شديد الأهمية وشديد الخصوصية، مش بس عشان موقعه الجغرافي، كمان عشان دوره التاريخي. فاحنا انا عايز اقول لحضرتك وحضرتك يعني معايا فاهمين القصة، لكن في ناس بتيجي تشوش على هذا الموضوع وتعتقد ان القصة كلها قصة يعني مجموعة من العلاقات الدولية في الوقت الحالي ومجموعة من القرارات الاقتصادية في الوقت الحالي، لكن طبعا القصة غير كده. لكن خلينا في الحاضر والأرقام. احنا مثلا حضرتك بتكلم على أرقام، احنا مثلا عاملين 5.4% معدل النمو في اول 9 شهور في العام المالي الحالي، كان 1.9 نفس الفترة من العام اللي قبله. تاني 5.4 معدل النمو في اول 9 شهور العام المالي الحالي، كان 1.9 في العام اللي قبله. عاملين اول يعني عاملين في اول ثلاث في مش عايزين نلخبط الناس بحكايه الربع الثالث لكن المهم خلينا نخش في رقم تاني، ان مثلا الصادرات الغير البتروليه في نمو فيها زياده 58.4 زياده في صادرات غير بتروليه. الصادرات البتروليه بقى 122% زياده. أنا بأؤكد لحضرتك من غير ما نخش في تفاصيل إنه أغلبها في الغاز. ليه بقى؟ لأن الغاز إحنا عاملين السنة اللي فاتت 21، لأن أنشط قطاع الطاقة والبترول للأمانة الشديدة يعني عاملين شغل جبار وعاملين شغل هايل. تاني قطاع ممكن يجي بعديهم الاتصالات، يعني عامل نمو برضو 16.1، لكن القطاع الطاقة عامل هذا المعدل لأنه في 2021 معمول 57 اكتشاف بترولي وغازي، 13 منهم غازي والباقي بترولي. بس البترولي بيبقى المعدل اللي هو بالالاف، يعني الاف البراميل تجمعهم كلهم بيخشوا في الاستهلاك بتاعنا، لان احنا لسه لغايه دلوقتي يعني البترول مش مكتفين فيه ذاتيا، لكن الغاز كنا بنستورد وصلنا الى الاكتفاء الذاتي ومعادله ثم التصدير، ثم التصدير اكتر من الاول. يعني احنا كنا بنصدر، يعني احنا كنا مثلا 82.4 مليون طن السنه اللي فاتت، منهم 53.1 مليون طن غاز، بنستهلك 48 وبنصدر 5.1 دول السنه دي، زادوا وزاد سعرهم، فبقينا وصلنا إلى هذا الرقم المضاعف اللي هو جهاز التعبئة والإحصاء قال إن معدل الزيادة في صادرات الغاز المصري 406%، يعني وصلنا إلى 406% في صادرات الغاز الواحد في قيمة يعني الفلوس يعني. فعاملين مبلغ كويس لأنه كنا في حدود 757 مليون دولار السنة دي أول 9 شهور من العام المالي الحالي 21-22 عاملين 5.6 مليار دولار. شوفي بقى يعني شوفي وصلنا كم ضعف. فالحمد لله، لأنه كمان 57 اكتشاف بتوع السنة اللي فاتت دول ما جوش صدفة، جوه ان احنا عملنا اتفاقيات كويسة واتفاقيات مع شركات جاية تصرف، احنا بناخد فلوس على كل شركة بنتفق معها وبنلزمها انها تعمل عدد معين من الابار، ما بيش بنسيبها كده وخلاص بنديها الارض وخلاص، لان احنا في 10 شركات ايني وبي بي واكس انترناشنال وانرجي ناتا نفتا و بي سي بترول، ودي شركه دي شركه من تشيلي كمان، شوف جايه من امريكا الجنوبيه، وشركات كتير كده 10 شركات ادينا لهم السنه دي، عملنا معاهم في يناير اللي فات 7 اتفاقيات معدين 5 مليار دولار عشان يدوروا في اكتر من 12000 كيلومتر جوه حدود مصر، يعني خليج السويس، الصحراء الغربيه، شمال الدلتا. ودي شركات بحجم عالمي، مش هتيجي كده من فراغ، يعني مش هتحط مليارات الدولارات في حاجه مش في اوهام. هم جايين عندهم من الملاحظات وعندهم طبعا العلم بيقول لهم، لكن احنا مبدئيا بنعمل اتفاقات كويسه. لازم 13 بير لكل شركه، او مبدئيا لازم يحطوا مبلغ على سبيل يعني زي حاجه زي التامين كده. فالمهم الاتفاقيات دي رايحه بينا لسكه تانية، سكه تانية مع ارتفاع الاسعار الحالي بيخلي صادرات الغاز الى هذا المستوى اللي احنا قلنا عليه بلغت في الحجم 122% زياده. فالارقام مش بتكذب. فانا يعني من بدري وانا قايل حاله التسويد اللي بيعملها اعلام الشر دي انا مش عارف ازاي بنستجيب ليها، لكن هي غير صحيحه. يعني اهو بنقول اهو بنعترف في ارتفاع اسعار جوه، في حاجات ما يعني مرتبطه بالخارج، وفي حاجات مرتبطه بالداخل لوحده، في محتاجين نحارب الجشع، محتاجين اللصوص اللي بيتاجروا يعني بمصالح الناس والدولة تضرب بيد من حديد. لكن هل الصورة قاتمة زي ما الإعلام التاني هل احنا في حالة انهيار بقى والحقونا والكلام ده، وان الدعوة قال لمؤتمر اقتصادي لإنقاذ الموقف هذا الكلام؟ يعني في فرق بين الأزمات وبين التحديات. احنا في مرحلة في تحديات، الرئيس بيشرك الشعب كله معاه، بيشرك خبراء اقتصاديين، ممكن تبقى في مدارس تانية من حقها انها تقول رأيها، ما كانش مثلا حظها اوفر الفترة اللي فاتت انها يتم الاستماع ليها، من حقنا نسمعها دلوقتي، ومن حقها انها تقول رأيها، ومن حقها انها تتكلم، يمكن ليها وجهة نظر تانية ممكن تبقى مفيدة. لكن في كل الاحوال مواجهة التحديات دي مسؤولية الجميع. الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجز، صاح من الشعب صوت قدير قوي أبي عميق عريق، وصاح من الشعب صوت قدير قوي أبي عميق عريق، يقول أنا الشعب شعبي صوت طليق قوي أبي عميق عريق، وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق، يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد Oh. الشعب والمعجزة. أنا الشعب لا شيء قد أعجز. صح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. وصح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. يقول أنا الشعب والمعجزة. أنا الشعب لا شيء قد أعجز. صح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. وصح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق. يقول أنا الشعب والمعجزة. أنا الشعب لا شيء قد أعجز. كل الذي قاله قاله قاله أنجز. جديدة على هواء البرنامج العام. نجدد الترحيب بحضراتكم وبضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. ويعني على صفحة الأستاذ أحمد لو حد حابب يشاركنا على البوست الخاص بحلقة النهاردة. يمكن يوم الاثنين بيبقى المجال أكتر أن البوست يبقى فيه يعني إجابات ورسائل وأسئلة. لكن احنا النهاردة عندنا حلقة يعني كعادة مواجهة الحقيقة مش حلقة متفردة. لكن احنا من ساعة ما بدأنا أنا على فكرة كنت مع حضرتك في أول حلقة. هذا شرف لي والله. شرف لي في أول حلقة في مواجهة وإحنا واخدين نفس الخط. يعني ده كانت بداية المعرفة مع حضرتك إن إحنا بنجتمع على برنامج يوضح الحقائق والأمور وبنعرض من خلاله كيف تدار الحروب الجيل الرابع والخامس وكيف تخترق العقول. وما زلنا شغالين على نفس الفكرة لأن تغييب العقل زي ما قلت هو أحد أداة هدم أي دولة. يعني الاتحاد السوفيتي انهار عندما ولي كل من لا يستطيع الإدارة في مكانه. يعني كل شخص هنا بقى الوضع مختلف. الحروب الجيل الرابع والخامس بتشتغل على أن تغييب وتسطيح العقل الجمعي. فاحنا الحمد لله بنقدر من خلال يعني ميكروفون وهواء البرنامج العام ان احنا نصل الى قدر كبير من مستمعينا ونوضح بالارقام وبالحقائق ما يحدث في الدولة المصرية من انجازات، ما يحدث من تحديات، مواجهات الدولة مع الفساد، مواجهات الدولة مع العمل والإنتاج وخط الإنتاج اللي الدولة واخداه، وأيضا فكرة أن رئيس ورأس الدولة يتحدث دائما بكل المصارحة والمكاشفة. وشفنا حديثه مع وزير المالية بدون أي مواربة وبدون أي تشكيك. رئيس تحدث بصراحة. أنا بس أقف عند نقطة يعني مريت عليها دلوقتي، موضوع الفساد. يعني واحدة من الملفات اللي أنا يعني حددناهم إن هم أربع ملفات ما كانش يعني كان في فيتو كده غير مكتوب إنه ما فيش حاكم مصري يقرب منهم مع ملفات تانية قلناها قبل كده. بس خلينا عند ملف الفساد لأنه الناس بتستسهل يعني فكرة الفساد. مش في ناس كتير طبعا في ناس واعية ومثقفة يعني وفهمة، بس في ناس مش مستوعبة إن جزء من الفساد مرتبط أحيانا بشركات دولية عملاقة وبطرها خارج البلاد. ولما بيحد بيقرب من هذه الملفات ممكن يعملوا له مشاكل كبيرة في بلده. يعني فالموضوع مش سهل. لكن حد ايه كل شوية يقول لك ايه ما هو القانون بس على الناس الضعيفة بس والمواطنين العاديين. ينسى في لحظة انه عندنا وزير اتقبض عليه في قضية شهيرة، عندنا محافظ اتقبض عليه في مكتبه في قضية شهيرة، عندنا 2 نواب محافظين مقبوض عليهم، عندنا 6 رؤساء أحياء في القاهرة الكبرى محل محاكمتهم ومقبوض عليهم. عندنا 3 مستشارين وزراء مهمين نفس الحكاية. عندنا وكيل سابق للجهاز المركزي للمحاسبات نفس الحكاية. عندنا قضاء وضباط ويعني ما فيش كل القطاعات أي حد فاسد محل محاكمة. الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي ده في الدقيقة اللي فاتت دي الناس بتنساه ازاي؟ أنا مش فاهم. يقول لك القانون مش بيطبق على الغلابة. طب ودول إيه دول؟ يعني دول إيه؟ يعني أنت عارف قضية المحافظ اللي اتخد من مكتبه وعارف قضية الوزير اللي اتخد من مكتبه وأي حد عمالي. وعارف الضربات الرقابة الإدارية. الرقابة الإدارية مرجعة أرض في دمياط، أرض بس على ساحل دمياط تمنها كان أغسطس في 2019 تمنها يقرب من 6 مليار جنيه. 6 مليار جنيه الرقابة الإدارية. الأموال العامة طبعا ضربات يعني وصلت في يعني 500-600 مليون والفلوس رجعت للشعب المصري. ما دي أموال الناس. بس هو يجي شوق يعني إذا ما قالش دي اللي ما قالش اللي أنا قلتها دي من شوية إنه الغلابة بس اللي بتحاسبه وبيطبق عليهم القانون، يجي يقول حاجة تانية. يقول لك يا ده الفساد ما كبير جدا وبيزيد. هو مش بيزيد، هو مواجهته اللي زادت. فبدينا نشوفه صح. يعني كان الأول الجرائم شغالة وفي كل 1000 موضوع تقبض لك على 10-15. النهاردة الرقابة الإدارية واخدة ضوء أخضر تضرب في كل اتجاه، فبقيت الضربات كبيرة، فبقيت الضربات كتيرة. فبقينا نشوف مش الفساد بيزيد، لا ده المواجهة هي اللي بتزيد. والمفروض كمان أنت كمواطن تبقى سعيد أن أنت في دولة بتواجه الفساد وفلوس الشعب بترجع له، وفي أرقام بلاغ للجهات كلها والنيابة الإدارية شغالة في الفساد الوظيفي وكل الأجهزة الرقابية شغالة. المهم بس اللي نبقى إيجابيين ونبلغ، بس نروح نبلغ صح. ما نقولش ما شوف يعني شفت حد ما عرفش اسمه ولا شكله وشفته بيسر هذا الكلام، ما ينفعش. فيجي يقول لك ايه اصلي بشرطه ان انا اسيب تليفوني واسمي. طب امال هيتعاملوا ازاي؟ طب ما لازم تسيب، مش يعرفوا مين اللي مبلغ ومش بيروح يقولوا لحد، بس عشان يبقى فيه جديه، عشان الناس اللي بتعمل بلاغات كيديه تبطل بقى، والكلام اللي فيه منافسات وظيفيه ده يبطل. فحطوا شروط ما يعني عائله وموضوعيه وقانونيه. فعايز اقول لك انه اشوف ملف مهم قادرين يشوشوا عليه ازاي. مره يقول لك الغلابه بس، ومره يقول لك الفساد كبير قوي، ومره يقول لك حاطينش لازم يعرفوا مين اللي بيبلغ. فادي واحد من الملفات اللي الدوله عامله فيها جهد كبير احنا جدا. احنا بس واحنا بنتكلم عن ملف الطاقه يا استاذ احمد، في خبر على الوكاله بيقول ان الرئيس التقى باحدى الشركات الاستراليه للطاقه يعني انتاج الهيدروجين الاخضر ويعني التعاون في مجال الطاقه الجديده والمتجدده وتقديم التسهيلات اللازمه للاسراع في تنفيذ المشروعات الخاصه بالهيدروجين الاخضر والطاقه الخضراء. ده يعني واحنا لسه خبر مهم جدا. طبعا شفتش الدوله مهتمه ازاي بملف الطاقه، لان على فكره في انباء ان احنا ممكن نبقى يعني عندنا رياده في هذا المجال. يا رأي ان شاء الله يحصل باذن الله. يعني في كم كده سبقونا، بس احنا ممكن نلحق لانه عندنا الخبرات والكوادر وعندنا القدرات. هيدروجين اخضر يعني هو من واحنا صغيرين قعدنا ندرس H2O اللي هي الميه. الميه دي بيفصلوها بيطلع الاكسجين ويطلع الهيدروجين في حته الحياه. ياخد الهيدروجين بقى بس دي بطريقه يعني علميه متخصصه، بيتم الفصل بطريقه معينه وياخد الهيدروجين لوحده يوظفه ويشغله في الطاقه بقى، ممكن يعمل طاقه كويسه. لكن سريعا عشان اللي انت اجابه السؤال اللي حضرتك اتكلمت عنه في موضوع وزير الماليه، ما هو وزير الماليه قال رقمين نبسطه للناس، لان انا شفت انه العجله ما خلتش الوزير فعل دي. هو قال ان الموازنه كانت من يعني الديون من حجم كنا بننفق 102% او احيانا كنا بنوصل 108% فتره من الفترات من حجم الناتج الاجمالي الناتج المحلي الاجمالي. يعني ايه؟ يعني احنا بناخد 1000 جنيه مثلا مرتب، بنصرف في الشهر 180 1080. فال 80 دي عجز. احنا بقينا وصلنا دلوقتي ان احنا بننفق 87% من الناتج الاجمالي المحلي. يعني ايه؟ يعني بناخد 1000 بنصرف 870 والباقي ده بنشيله. بس بنشيله اللي هو ده اللي اسمه فائض أولي. فائض أولي يعني إيه؟ يعني بيبقى الفائض اللي اتحقق قبل ما نخش في موضوع الديون. فبناخد دلوقتي الفائض ده نسدد بيه جزء من الديون اللي علينا، فمش بنحس بيه. لا عارفة لو ما فيش ديون كان بقى الفائض ده كله ملك للشعب المصري. طبيعي احنا دولة لسه بنبني، يعني احنا كان عندنا مشاكل كتير، فطبيعي يبقى في دين. طبيعي يبقى في دين. ما كنا عمل اللي احنا بنتكلم فيه ده من الصبح، كنا عملناه ازاي؟ كنا هنعمل السكة الحديد ازاي؟ كنا الى اخره. احنا يعني الحديث يعني يطول مع حضرتك، وحلقاتنا مستمرة مع حضرتك. شكرا للكاتب الصحفي الكبير احمد رفعت، رأفت موسى على هندسة الهواء، رئيس التحرير احمد دياب، كريم فرج في الاخراج، وتقبلوا تحياتي تنسيم البدراوي.